بهن، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، دون اللاتي لم يدخل بهن، لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا ولا فرق فيها. الله. البنت تحل للرجل لو ماتت زوجته التي هي أمها، لأن هذه البنت من غيره ليست بنته. قال: لا، لا تحل له. قال: ولو لم تكن في حجره. قال: ولو لم تكن في حجره. يقول: كيف تقول، كيف تقول أنها ولو لم تكن في حجره لا تحل له؟ الله عز وجل قيد هذا بالحجر. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. إيش معنى في حجره؟ يعني معنى أنه كافر لها، سواء كان في البيت تحت تربيته وإشرافه أو كان في مكان آخر يقوم لها بالإشراف والتربية والتعليم والإنفاق، فهذه في حجره. لكن إذا كانت ليست في حجره، ما يشرف عليها، بعيدة عنه، جالسة مع أبيها ولا أهلها، فهذه لو ماتت زوجته لها أن يتزوج ذلك. هذا مفهوم الآية، واضح هذا؟ الجمهور هكذا أخذ به جماعة من السلف، أما الجمهور يعني جماعة من السلف من ابن حزم وغيره، أما الجمهور فيقولون: لا، الله عز وجل لما قال في حجوركم لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ لا تأخذ خلاف المنطوق، تقول معناه إن لم تكن في حجرك لك أن تتزوجها. لما لم تجعل هذا المفهوم يعمل به كسائر المفاهيم في اللغة العربية وكتاب الله؟ قال: لأن كل مفهوم خرج مخرج الغالب. إيش معنى خرج مخرج الغالب؟ لأن الأصل في الربيبة لا تكون إلا في الحجر، كل رجل تزوج امرأة فغالب أن ابنتها تكون معها، هذا الغالب، قليل من لا تكون ابنتها معها. فلما كان هذا الغالب نزل هذا القيد لأجل أن الغالب هكذا. فمن فإذا جاءت آية فيها مفهوم، هذا المفهوم نزل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى في الإماء: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الله عز وجل نهى الرجال أن يكرهوا الإماء الجواري على أن يأتين بأجر من زنا إن أردنا تحصنا. إذا كانت المرأة عفيفة ما تحب تزني لا تجبرها، مفهوم هذا أنها إن لم ترد الإحصان وحبت الفجور اتركها تأتي بالدراهم. يقال: لا، هذه الآية لا مفهوم لها لأنها خرجت مخرج الغالب، لأن أكثر العرب وأكثر من له الجواري يصرفهن ويجبرهن على السعي لأن تأتي بدراهم ولو كان بطريق الزنا، فكان يكرهها كل يوم، فين الضريبة، أين الدخل؟ فلما كان هذا غالب الناس جاءت الآية لبيان هذا المفهوم، واضح هذا؟ هنا كذلك يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. لما نص الله عز وجل قال اللاتي في حجوركم؟ قال: هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. في بعض المفاهيم ما لها مفهوم، كمفهوم خرج مخرج الغالب، أو مفهوم خرج مخرج الامتنان. ذكر الله عز وجل في البحر حليا من لؤلؤ وألماس وغير ذلك يستخرج يتزين به ويتاجر فيه، أليس كذلك؟ وسمك وطعام ولحم. فقال سبحانه: تستخرجون منه لحما طلي لحما تستخرجون منه حلية أحسنت، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لأجل أن تأكلوا منه لحم طري. فإذا أخذت السمك وجففته ما أصبح طري، فمعنى ذلك يجوز تأكله؟ يقول: هذه الآية نصت على أنك تأكل منه إذا كان طريا، هذا مفهومه. المنطوق نص على أنه أحل لك أن تأكل لحم الطرية لتأكلوا منه لحما طرية، فيقال هذا لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الامتنان، أن الله عز وجل يمن على عباده. انظروا كيف جعلنا هذا الخلق الكبير في داخله هذا الطعام فتستخرجونه فإذا هو طري تستلذون به وتتنعمون به، اشكروا الله على ذلك، فهذا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. وكذا هنا في هذه الآية خرج قوله سبحانه في حجوركم مخرج الغالب، لأن أغلب الرماية في الحجر فلا مفهوم له. تفهم عن ما معنى مفهوم له؟ لأن كل كلام له منطوق صريح اللفظ وله مفهوم ما يؤخذ من نقيض اللفظ وهو المسكوت عنه. فهمنا العبارة هذه؟ نعم، اقرأ ما بعده. لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا، ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة، من نسب أو رضاع. فإذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لا. وحكي عن ابن عقيل وهو مروي عن عمر وعلي أنه يرخص فيها إذا لم تكن في حجره. فإن متنا قبل الدخول أو ماتت فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين. بس نقف على هذه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانه إلا لا وحلائل أبنائكم من الذين صبروا. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من الربيبة، مو كلها، أي ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم عائدة للربيبة. الربيبة يعود أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما يعود للنساء، نساء بعيدة. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تعود إلى أقرب مذكور، ما تعود للنساء الأولانية، ذيك انتهينا منها، لأنك لو عدت النساء إلى النساء أصبح متضارب القول. أمهات نسائكم، أمهات نسائكم انتهينا منها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أي من نساء، أن هذه الربيبة تكون من نسائكم من المؤمنات. نسائكم الأولى ما فيها التي دخلتم بهن، ما فيها. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول أحد الأطباء أن الكبد هي مصفي للجسم، أي لا يمدح أكل، لا يمدح أكلها، هل في السنة ما يؤيد أو يخالف؟ نعم، الله عز وجل أحل كل أجزاء الشاة والبعير حتى الطحال، وحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال فهي حلال. اللي حرمها هذا إن إذا كان اكتشف فيه مرض فلا يأكله، إذا كان سليم ثم جاء إنسان، كل عضو له وظيفة، القلب فيه دم وهو مجمع الدماء، وقد يكون الدم فاسد ما يقول القلب ما يأكله، إذا كان كذلك بعد قد يأتي فيحرم الكرش ويحرم الأمعاء ويحرم كذا، إذا نصر ما يجوز الإنسان أن يحرم من عقله هكذا. نعم. هل لبس أحد الجوربين يدخل في النهي كلبس أحد الحذائين؟ أي ما يصح، يغطي رجله يترك رجله ما يصح. نعم. هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء والأموات؟ لأني سمعت شيخ يقول جواز ذلك بشرط إرادة الله بإجراء النفع لكل من الحي والميت على سواء. لا يجوز سؤال الميت على الإطلاق، ما يصح تطلب الميت، الميت هو أحوج ما يكون، لا يملك لا ضر ولا نفع، فإذا سألته فأنت دعوته من دون الله، لا تسأل الميت، ما يجوز دعاء الميت ولدي، الميت انتهى أمره، وأحوج ما يكون إلى دعاء الحي انقطع عمله، وما تعرف أنت الولي من غير الولي، حتى النبي اللهم صل عليه وسلم حتى الأنبياء ما يصح تطلب منهم دعاء وهم أموات. ومن دعا ميت فليستغفر الله، ثم يبين له أن صرف أن الدعاء من غير الله فيما لا يقدر عليه إنسان فهو كفر وشرك. لابد أن يتوحد، أن يوحد الله عز وجل ثم يتشهد ثانية، إلا إذا كان ما يعلم فيبين له أن هذا لا يجوز. وكذا الحي، الحي إذا دعوته وسألته أن يعمل شيء لا يقدر عليه ما يصح، ما تقول للطبيب اجعل زوجتي تحمل، ما يقدر هو النجاة. ولا يصح للطبيب أن تقول اشفي مريضي، ما يشفيه، الشافي هو الله عز وجل. ولا يصح للإنسان أن تجعله يغني فقير أو يفقر غني أو تجعله يدخل السكينة في قلبه، هذا لا يملكه حي أبدا. فمن سأل إنسانا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أشرك، هذا كفر والعياذ بالله، لا يجوز. واضح هذا؟ أما سؤال الحي تقول ادعو لي فهو مكروه، ما هو سنة ولا هو مطلوب. سؤال الرجل الآخر أن يدعو لك لا يسمع، مكروه، الأولى أن لا تسأله. لكن لو سألته وأنت تريد بسؤالك له أنه إذا دعا لك فإن الله عز وجل يثيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الله وكل ملكا يقول ولك مثله، يعني الملك يدعو لهذا الداعي لأخيه بظهر الغيب يقول اللهم استجب له وأعطه مثل ما دعا لفلان، فالملك مستجاب الدعوة. فدل على أن من دعا لأخيه بظهر الغيب أقرب للإجابة ما لو دعا لنفسه. إذا رأيت إنسان له أبناء ويصعب عليه يعني إعاشته لهم، قل اللهم أغنه من فضلك وأعنه على تربية أطفاله وأصلح ذريته بقلب مخلص، فإن الملك يقول ولك مثله، فمن اللهم أعطه مثل ما سأل. يقولون أن هذا قد يكون أقرب للإجابة ما لو قلت اللهم اعمل لي كذا واعمل لي كذا، دعاءك لأخيك بظهر الغيب فإن الله وكل ملكا. فإذا جيت لإنسان تقول ادعو لي مكروه هذا، لأنه سؤال غير، يعني السؤال عموما فيه مذلة، ما يقال حرام، لا ما هو محرم، واضح، لكن فيه كراهة. وجه الكراهة ما هي؟ أن سؤال غير الله مذموم على الإطلاق. الأولى أنك تسأل الله عز وجل، لا تسأل مخلوق، من قدر على ذلك، من يسأل الله يغنيه الله عز وجل، ومن استعف يعفه الله عز وجل، إلا بنية أنك تقول ادع لي وأنت ترجو أنه لو دعا لك أن الله يوكل له الملك ويقول ولك مثل لأجل أن تثيبه. فليكن قصدك من قولك ادع لي يا فلان أنك تثيبه على هذا الدعاء، وهذا هو الذي يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أراد الحج أو أراد كذا، قال لا تنسنا، أو العمرة، لا تنسنا يا فلان من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم غني عن دعاء فلان وفلان، لكن لما قال لا تنسنا من دعائك أراد أن يثيبه على ذلك، فيثاب الداعي بأن ملكا يوكل ويقول ولك مثله، والله أعلم. نعم، صلى الله على نبينا محمد.